الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن أبي العز وقوله وخلق لهما أهلا، قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة لهم. هذه تتمة الفقرة السابقة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، قال وخلق لهما أي للجنة والنار أهلا، أهل للجنة وأهل النار، يعني أن الله خلق الجنة والنار، قال مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله تبارك وتعالى خلق لهذه من يدخلها وخلق لهذه من يدخلها، خلق لهما أي للجنة والنار أهلا. فقال الشارح الله تبارك وتعالى يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، والذرء بمعنى الخلق، يعني خلقنا لجهنم ليدخلوها كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لا شك طبعا هنا أن وخلق لهما أهلا، يعني ليس المقصود هو أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الجنة والنار خلق الناس يعني ليدخلوا النار دون أن يكون هذا أن يكون دخولهم النار يعني بسبب وبعمل ارتكبوه، إلا أن الله خلقهم لهذا، لا هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود أن النار لها ملؤها والنار لها والجنة لها ملؤها، وأن كل سيدخلها بمشيئة الرب سبحانه وتعالى الكونية القدرية، لكن كل سيدخلها بالأسباب التي توصله إليها. فأهل النار إنما يعملون العمل للنار ليدخلوها، وأهل الجنة يعني هيئهم الله تبارك وتعالى ويسر لهم عمل الجنة ليدخلوها. حديث أم المؤمنين عائشة استدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي دعي قال دعي رسول الله إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى له، طوبى لهذا، طوبى يعني هنيئا له، عصفور من عصافير الجنة، يصبح صغير هذا ويدخل الجنة، لم يعمل السوء ولم يدرك، ما عمل السوء لأنه صغير، ومن لم يدركه يعني لم يكبر حتى يعمل السوء يكتب عليه. فقال أو غير ذلك، يعني هل لا قلت غير ذلك يا عائشة، إن الله قد خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. والحديث رواه الإمام مسلم. لكن صحيح كذلك أن النبي أخبر بعد ذلك أن كل من مات من أبناء المسلمين والمشركين أنهم الذين لم يبلغوا الحنث يدخلون الجنة، كما جاء في حديث رؤياه صلى الله عليه وسلم قال إنه قد أتاني آت من ربي الليلة، فقال لي آتياني من ربي، قال انطلق، حديث الرؤيا الطويل، وأن فيه أنه رأى إبراهيم وأنه يقول رأيت حوله كأكثر أولاد رأيتهم قبل، ثم إنه فسر له قال هذا أولاد، يعني الأولاد الذين ماتوا قبل البلوغ. فقال المسلمون يا رسول الله وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، فأولاد المشركين كذلك الذين ماتوا قبل البلوغ يدخلون الجنة. فهذا الحديث لا شك أنه ناسخ لهذا، يعني الخبر هنا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يعني خلق للجنة خلقا وخلق للنار خلقا، وأخبر يعني عن علمه في ذلك الوقت بأن يعني الصغار يعني الله أعلم ما كانوا عاملون، ولكنه قد أخبر النبي بعد بأن الصغار الذين ماتوا في الصغر فإنهم داخلون الجنة حتما إن شاء الله. فلذلك قال لما قيل له أولاد المشركين قال أولاد المشركين. المؤلف هنا يعني أخذ هذا الحديث، والصحيح أنه يعني منسوخ بما أخبر به النبي بعد ذلك، وجعله تفسير لهذه العبارة من الطحاوي وخلق لهما أهل. نعم. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، أصل الإنسان أمشاج أخلاق، نبتليه يعني ليبتليه الله تبارك وتعالى، طبعا الابتلاء بحب حسن العمل. فجعلناه سميعا بصيرا، أدوات المعرفة هذه أدوات الابتلاء التي يقوم عليها مناط التكليف، السمع والبصر والعقل. إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور. هديناه الطريق يعني مسكناه، طريق الخير طريق الشر، إما شاكر لله وإما كفور. وبالتالي فإنه إذا كان شاكرا فمن أهل الجنة، وإذا كان كفورا فمن أهل النار بالكفر والشر. نعم. هذا لا يدخل فيه الأطفال طبعا الصغار، هذا كمان هذا في رد على الأطفال الصغار أنه يعني ممكن أن يكون يدخل النار وهم لا دين. يسمى هنا يعني الصغير يعني يسمى كفور وهو لم يقع منه يعني الكفر بعد. نعم. والمراد الهداية العامة، وعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قوله المراد الهداية العامة اللي هي هداية الإرشاد، ويبدو أن الصحيح هنا في هذه الآية ليس هو فقط الإرشاد إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور، لا، وإنما هديناه السبيل يعني كل موفق للطريق الذي قد يعني شاءه الله له، كما قال النبي: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فسيسرون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون إلى عمل أهل الشقاوة. فقول الله هنا إنا هديناه السبيل يعني كل واحد التزم طريقه، إما شاكرا لله وإما كفورا، كما قال تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، نجعل طريق اليسرى الجنة سهل عليه، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى، فكذلك سيجعل له طريق العسرة يعني ميسرا عليه. فكل يعني ميسر لما خلق له. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فتفسير هديناه هنا بمعنى بينا له طريق الحق وطريق يعني الشر، هذا تفسير بجزء من المعنى الصحيح. هديناه مثلنا كل واحد يسر إلى طريقه. نعم. فالموجودات نوعان، أحدهما مسحر، لكن قال أعم منها يعني الهداية المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، عن من هذا ثم هداه إلى طريقه، سواء طريقه الدنيوي أو طريقه الأخروي، كل مخلوق الله خلقه ويسر له السبيل الذي يسير فيه. نعم. أعم منها يعني أعم منها في مش في يعني في في في في, في, في, في الإنسان فقط، بل كل الموجودات، كل ما أوجده الله تبارك وتعالى فإنه قد يسر له سبيل، طير، دودة، حشرة، أي شيء خلقه الله خلقه ويسر له طريق، وين طريق اللي يمشي فيه يعني كل شيء كل يسير في الطريق الذي يعني شاءه الله له قولا وقدر. نعم. فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهدى الأول لما سخره له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. على هذا التقسيم على كل حال ليس يعني ليس على إطلاقه، فإنه مسخر بطبعه مطبوع على هذا الأمر، يعني حتى يعني ليست له إرادة واختيار وكل شيء، حتى يعني الجمادات لها إرادة واختيار، فالنباتات لها إرادة واختيار، والحيوان له إرادة واختيار، فالنحلة عندما تخرج لها إرادة، شوف هذه المكان هذا يضر، المكان هذا ينفع، تروح لها تروح، الحشرة تهرب من يعني لها تفكير ولها إرادة، تهرب من أعدائها وتفعل كذا وتفعل كذا، فيه نوع من يعني الإرادة والاختيار، وليس هو بمعنى يعني أمر مطبوع مطلق ليس له إرادة، لكن الله هو خالق هذه الإرادة له وهو الذي فعلها له سبحانه. قوله الموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبع يعني مطبوع على هذا الأمر، والثاني متحرك بإرادته، أنه الإرادة تحركه، فهذا الأول لما سخره له طبيعة، وهذا الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه وما يضره، مش يعني مش تقسيم حتمي على هذا، بل لهذه الأشياء التي نراها أنها مسخرة بطبيعتها لها يعني أنواع من الإرادات. نعم. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع، اللي هو الإرادي هذا. نعم. نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة. الملائكة يعني هذا خلاص الله سبحانه وتعالى يعني جعلهم لا يريدون إلا الطاعة ولا يختارون إياه، ما يختاروا شيء من المعصية. نعم. ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين. يعني نعم يعني هذا تحول الشيطان الذي هو اللي هو شيطان الجن، تحول، وإلا هو ممكن يتأتى منه الخير والشر، يعني نفس الجنس نفسه الجن ممكن يجي من الخير ومن الشر، إذا كان فيه مؤمنون وهم كفار، وقالوا أن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائف أفئدة، لكن من اختار منهم الكفر والعناد خلاص هذا كفر وعاند. نعم. يعني التقسيم هذا ليس دقيقا في يعني فيه، وإنما هذا بالمآل والنهاية. نعم. ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان، هذا ممكن يقال أيضا في الجن، فإنهم يراد منهم كذلك القسمين، يراد منه وقد يراد منه الخير ويراد منه الشر، ممكن من الخير من الجن من يكون مؤمن وصالح من صالح المؤمنين، ومنكم من يكون كافر مجرم. نعم. كالإنسان ثم جعله ثلاثة أصناف، يعني الإنسان هذا الذي له يتأتى منه، يقول يتأتى منه الخير والشر ثلاثة أصناف. صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، يعني هذا تقسيم فلسفي أكثر منه يعني علمي. يقول صنف من البشر هذا يصبح خلاص يغلب الخير حتى يصبح خلاص كالقسم الذي لا يتأتى منه الخير الملائكة. نعم. وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، الصنف يكفر خلاص اللي يريد بالشر ولا يفعل اللي فيلتحق بالشياطين. وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم، أي صنف آخر خلاص يصير. على كل حال هذه التقسيمات كلها تقسيمات يعني نظرية وليست دقيقة ولا تستند إلى يعني نصوص شرعية مفصلة في الأمر، وإنما يعني على الجملة، ليست أمر صحيح من كل وجه. نعم. والمقصود أنه سبحانه أعطى الموجودين العين والعلم، أعطى الوجودين، الوجودين العيني والعلمي، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. مقصود اللي هو خلاصة يعني هذه الفكرة من البحث أنه سبحانه أعطى الوجودين، يعني وجود المخلوقات، المخلوقات لها وجود عيني ذات، ثم وجود عملي عمل، فوجود العين مثلا مثل الشمس كمخلوق الله خلقها، ثم عملها ودورانها وثبوت هذه الله عز وجل، الأرض، البحر، السمك، أي موجود، الإنسان، كل شيء الله أعطاه خلقه اللي هي ذاته، وأعطاه كذلك يعني عمله، كل عمل من الصغير الكبير، فكل عمل من أعمال المخلوق الله هو الذي أعطاه له، بمعنى أنه لا يفعل هذا إلا بمشيئة الرب تبارك وتعالى، فلا حركة ولا سكون في الكون إلا بإرادته الكونية القدرية، كما قال تبارك وتعالى التعريف الجامع لله لما قال موسى، فرعون يقول لموسى فمن ربكما يا موسى، فأعطاه تعريف جامع، قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أجمع تعريف، أعطى كل شيء إن الله خلق ذات مخلوق ثم هدى، هدى كل مخلوق إلى طريق، فالملك يسير في الطريق الذي قدره الله له، والإنسان في الطريق الذي قدره له، والنحلة في الطريق الذي قدره له، كل مخلوق. وهذا المعنى جاء في كثير في آيات الجنة، كقول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أشمل تعريف للرب. من هو الرب؟ قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومعنى في كل شيء أوجده الله من العدم، وهو المتوكل به، المتوكل بالشيء المتصرف. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومنه كذلك: سبح اسم ربك الأعلى. من الرب الأعلى؟ قال: الذي خلق فسوى والذي قدر فعل. ثم الذي أخرج مرعى، هذا من التفصيل. فهذا الإجمال: الذي خلق فسوى، فالخلق والتسوية له، والذي قدر فهى، قدر لكل مخلوق عمل وهداه إلى طريق. كل واحد، كل فرد من أفراد هذه المخلوقات يتخذ الطريق الذي قسمه الله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، بخته ونصيبه وحظه ملزم به. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ الكتاب. فالمكتوب، الإنسان يسير في المكتوب، يعمل في المكتوب. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أعمالنا هذه فيما جرت به المقادير أم أن الأمر أنف؟ أعمالنا التي نعملها الآن هذه فيما جرت به المقادير مكتوب أم أن الأمر أنف مستعرض؟ فقال: فيما جرت به المقادير. قالوا: ففيما العمل إذن؟ مش نعمل، نتكل على أبيض. فقال: أعمال فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. فهذا سيسير في الدرب الذي اختاره الله له، وهذا سيسير في الدرب الذي اختاره، كل واحد ميسر بما خلق له. نعم. قال هنا: المقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين، يعني أعطى خلق الوجودين، العيني اللي هو الذات، والعلمي. أحسن من العلم كذلك العمل، كل شيء. فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده، فلا هداية إلا بتعليمه. وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. هنا قوله أنه فقط يعني العلمي، هذا ليس كافيا، فللعلم والعمل. العلم والعمل كذلك هو هداية وتوفيق من الله تبارك وتعالى. نعم. وقوله: فمن شاء منهم إلا الجنة إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. هذا كلام الإمام الطحاوي. قال: فمن شاء منهم، يعني من شاء منهم، من شاء الله تبارك وتعالى منهم ممن خلق، إلى الجنة، يسره إلى الجنة فضلا منه، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى إنه يسر الجنة. ومن شاء منهم الله تبارك وتعالى إلى النار عدلا منه، ما يوديه النار إلا والله تبارك وتعالى عادل فيه، لا يظلمه بأن جعله يسلك سبيل النار. نعم. مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه. نعم. وهو العمل الصالح، لأنه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك: لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب. لأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابتكم، نعم، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا. لا يمنعهم، يعني لا يمنع الله تبارك وتعالى موجب هذا، موجب إيمانه وعمل الصالح يسلم. ما يمكن واحد يعمل، يؤمن ويعمل صالح ثم يحجب الله تبارك وتعالى عنه يعني أجره وثوابه، أو يضيع عمله. تعالى الله عن ذلك. نعم. بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحيث منعه ذلك فللانتفاء سببه وهو العمل الصالح. يعني إذا منع الله تبارك وتعالى هذا الثواب لأنه لم يفعل ما يثاب عليه. نعم. ولا ريب أنه يهدي من شاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل. نعم. فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضى أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتداء يعطي ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فأنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالة. نعم، أنا أستدل بهذه الآية بيان أن يعني توزيع هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، اختيار أن يكون هذا رسول. وإذا لم تأتهم آية، إذا جاءتهم آية لهم الكفار قالوا لن نؤمن حتى نؤتى، يعني يؤتى كل منهم مثل ما أوتي رسل الله، معجزات تظهر على أيديهم. قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته في من يختاره لرسالته سبحانه وتعالى. نعم. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فتنا اختبر بعضهم، الذين آمنوا بالذين كفروا والذين كفروا بالذين آمنوا، كل فتن بالآخر. فالكفار فتنوا بأهل الإيمان أنهم استصغروا شأنهم واحتقروهم ورأوا أنهم فقراء وهم كيف يكون سبقوا للإيمان، وقالوا لو كان هذا خيرا ما سبقونا إليه، فضلوا بهذا، ضل الكفار باحتقارهم نعمة الله تبارك وتعالى على عباده، على من ما من على عباده المؤمنين. والمؤمنون ابتلوا بهؤلاء المجرمين، هل يصبروا على أذاهم وهل يتوبوا ويفرحوا بما أتاهم الله تبارك وتعالى من الإيمان. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، أي الكفار، أهؤلاء أي المؤمنين من الله عليهم يعني بالدين من بيننا، اختارهم من بيننا وهم يعني عبيدنا وأرقاؤنا وأهل يعني الرذالة والبيت، كما قال قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني سيء الخلق وسيء. قال: وما علمي بما كان يعملون، حسابهم إلا على ربي لو تشعر. ليقولوا هؤلاء من الله عليهم بني. قال جل وعلا: ليس الله بأعلم الشاكرين، يعني كان جواب الرب سبحانه وتعالى أنه أعلم بالشاكرين فيهديهم سبحانه وتعالى إلى طريق نحو الإيمان. نعم. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى في باب القضاء والقدر. نقف إن شاء الله قوله والاستطاعة. الحمد لله رب العالمين.